بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المقصد الرابع في العام والخاص. فصل: قد عرف العام بتعاريفه، وقد وقع من الأعلام فيها النقل بعدم الاضطراب تارة والانعكاس أخرى. يقول المصنف: المقصد الرابع يقع في البحث عن العام والخاص. ما المراد من العام والعموم؟ وما هو مفهوم العموم؟ وما المراد من الخاص في مقابل العام؟ ثم يتفرق المصنف ويقول: قد عرف العام بتعاريف، لكن لما كانت التعاريف في مثل هذا المقام وهو مقام الأمور الاعتبارية والعلوم الاعتبارية من التعاريف اللفظية الشارحة للاسم واللفظ فقط، يجب أن لا نعتني بما ورد من الإشكالات على أن مثل هذه التعاريف ليست مضطردة وليست منعكسة، لأن مثل هذه الإشكالات إنما تكون في موارد التعاريف الحقيقية الحدية أو الرسمية. أما مثل هذه التعاريف المبنية على المسامحات والتي يراد منها تبديل لفظة بلفظة أوضح منها، لا ينبغي أن ترد عليها مثل هذه الإشكالات من الاضطراد من عدم الاضطراد وعدم الانعكاس وما شاكل هذه الأمور. فنقرأ لوضوح المطلب الكتابة ونوضح العبارات على صعيد الكتاب. المقصد الرابع في العام، يعني فيما هو المراد من مفهوم العام، وما هو المراد من انقباض ومصداق العام على أفراده، والخاص وكيف ترد المخصصات وما المراد من المخصص، وكما سيأتي البيان عنه أنه تارة يكون متصلا وتارة يكون منفصلا وتارة يكون مجملا وتارة يكون مبينا، وما يأتي من الكلمات بالنسبة إلى الخاص. فصل: قد عرف العام بتعاريفه. يقول: عرف الأعلام العام بتعاريف، بقولهم: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له وما شاكل هذه التعاريف التي وردت من الأعلام شرحا وبيانا للعام. ويقول: قد عرف العام بتعاريفه، وقد وقع من الأعلام فيها، أي التعاريف، النقض والإشكال بعدم الاضطراد، أي ليست هذه التعاريف مانعة من دخول الأغيار، أي ليست هذه التعاريف مانعة من دخول الأغيار، أي لم تشمل أفرادها فقط لتمنع من دخول الغير، بعدم الاضطراد تارة والانعكاس، يعني وبعدم الانعكاس تارة أخرى، أي ليست جامعة لأفرادها، أي أن مثل هذه التعاريف ليست جامعة لأفرادها، بل قد تكون كاملة لغيرها من الأفراد، والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام. إذ مثل هذه النقوض والإيرادات لا تليق في المقام. لماذا لا تليق في المقام؟ لأن كلامنا عن الأمور الاعتبارية وعن التعاريف اللفظية، والتعاريف اللفظية منبهات موضحة، كقولك سعدان نفس، كقولك لو سمعت القائل يقول أسد وما فهمت معنى الأسد فيقول لك هو سبع، فمثل هذه تبديل لفظ بلفظ آخر. وفي مقام تبديل الألفاظ بألفاظ أوضح عند السامع لا ترد مثل هذه الكلمات، على أن التعريف ليس مضطردا وليس شاملا وليس منعكسا وما شاكل هذه الأمور، لأن هذه الإيرادات إنما ترد في التعاريف الحقيقية القائمة على من؟ القائمة على الأجناس والفصول التي تكون عدية أو رسمية. وإذا قال النقض بما لا يليق بالمقام من التعاريف، مقامنا مقام تعاريف اعتبارية لفظية، فإن هذه التعاريف فإنها تعاريف لفظية وليست تعاريف حقيقية حدية أو رسمية، فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه، أي تقع في جواب السؤال عن الشيء المعرف أو عن العام بماء الشارحة، أي بماء الشارحة اللفظ. فمثل هذه التعاريف تقع شرحا لللفظ، وما كان شرحا لللفظ لا ينقض عليه بعدم الاضطراب وبعدم الانعكاس وما شاكل هذه الإيرادات. ولذا قال فإنها تعاريف لفظية، أي ليست بحقيقية حدية أو رسمية، تقع في جواب السؤال عنه، أي عن الشيء المعرف، عن الشيء المسؤول عنه، أي عن العام، بالماء الشارحة، أي بالماء الشارحة اللفظية، وهي تبديل لفظة بلفظة أخرى أوضح منها عند السامع. بماء الشارحة لا واقعة، أي لا أن هذه التعاريف واقعة في جواب السؤال عنه، أي عن الشيء المعرف، أي عن العام، بالماء الحقيقية. ماء الحقيقية يراد بها تعريف الشيء تعريفا حديا بالأجناس والفصول القريبة أو بالفصول فقط والعوارض الخاصة وما شاكل هذه الأمور. قال لا واقعة في جواب السؤال عنه، أي عن الشيء المعرف، بالماء الحقيقية، يعني بماء الحقيقية الشارحة لحقيقة الشيء جنسا أو فصلا، بالماء الحقيقية. كيف؟ أي كيف تكون هذه التعاريف تعاريف حقيقية؟ كيف؟ أي كيف تكون هذه التعاريف في مثل مقامنا هذا كالتعاريف الواقعة للعلوم أو التعاريف الواقعة للمفاهيم وما شاكلها؟ كيف؟ يعني كيف تكون تعاريف حقيقية؟ وكان، يعني والحال كان المعنى المرفوض منه، أي من العام. المراد من المعنى المرفوض هو المعنى المرتكز في أذهان العامة بكثرتهم لمعرفتهم للغة. فكل إنسان ولو لم يدرس ولو لم يتعلم المفاهيم العامة تكون واضحة لديه، يفهم معنى العموم، يفهم مفهوم العموم، مفهوم الإطلاق، مفهوم الوجود، مفهوم العدم، وكثير من المفاهيم فإنها مفاهيم شعبية عامة يفهمها كل أحد. يقول كيف يمكن أن تعرف هذه المفاهيم العامة كمفهوم العام ومفهوم الخاص ومفهوم المطلق ومفهوم المقيد وما شاكلها بتعاريف؟ والحال أن الأعلام حينما يقع بينهم النزاع على صحة التعاريف وعدم صحتها يرجعون ويجعلون المقياس ما هو المرتكز في أذهانهم بحسب فطرتهم. فإذا هناك فطرة طبيعية تعرف هذه المفاهيم، ولذا عند النقر والإبرام يرجعون إلى تلك الفطرة وتلك المرتكزات. فإذا هناك مرتكزات، هناك أوليات هي المقيس عليه عند الشك في صحة هذه التعاريف وعدم صحتها. ولذا قال كيف، أي كيف تكون هذه التعاريف حقيقية؟ والحال كان المركوز، أي كان المرتكز منه، أي من العام، في الأذهان، أي في أذهان العامة، في أذهان عموم الناس، في الأذهان أوضح وأجلى مما عرف أي العام به، أي بذلك التعريف. يقول التعاريف التي عرف العام بها ما هو المرتكز في الأذهان أوضح من تلك التعاريف. ولذا حينما يتردد المترددون ويقع الشك والترديد في صحة هذه التعاريف يرجعون لتصحيحها إلى ما هو المرتكز في أذهانهم. فالمرتكز في الأذهان هو أجلى من هذه التعاريف اللفظية، وإذا كان أجلى كيف تكون هذه التعاريف اللفظية تعاريف حقيقية مبينة لذلك المعنى المرتكز وهو المعنى العام الارتكازي الذهني؟ فإذا هذه منبهات، هذه شروح لفظية للتقريب فقط وليست لتعاريف حقيقية حتى يرد عليها الإشكال بعدم الاضطراب أو الانعكاس. ولذا قال كيف وكان المعنى المرتكز المقصود منه، أي من العام، في الأذهان، أي في أذهان عموم الناس، أوضح المعنى المرتكز أوضح من هذه التعاريف، أوضح وأجلى مما عرف أي العام به، أي بذلك التعريف الذي ورد من الأعلام، بل أوضح مما عرف به مفهوما، مفهوما كقولك العام ما استوعب جميع الأفراد أو ما صلح للانطباق على جميع الأفراد، أو العام ما شمل جميع الأفراد، أو كما قالوا العام ما دل على الاثنين فزائدا، وأمثال هذه التعاريف. يقول كل هذه التعاريف، كل هذه المفاهيم التي عرفوا بها العام، العام في مرتكز الناس، في فطرة الناس، في أوليات الناس، أوضح من هذه التعاريف. ولذا إذا شكوا في صحة هذه التعاريف وهذه المفاهيم اللفظية أرجعوها إلى مرتكزاتهم، فجعلوا المقيس عليه والميزان لتصحيح هذه التعاريف نقضا وإبراما هو المرتكز الطبيعي في الأذهان. فإذا هذه ليست بتعاريف، وإنما هي شروح لفظية منبهة فقط، وليست بشارحة لحقيقة العام أو الخاص. ولذا قال أوضح مما عرف به مفهوما، يعني مما عرف به أي العام مفهوما بحسب المفهوم هذا التعاريف الذي قلناها المرتكز الذهني، أوضح من هذه المفاهيم وهذه التعاريف. ومصداقا في قولهم العام كلفظ كل، هذا مصداقا في قولهم في تعريف العام، العام كلفظ كل أو كلفظ جميع أو كلفظ مهما أو كلفظ قاطبة. يقول هذه المصادر أيضا العام المرتكز في الأذهان أوضح منها. فإذا العام المرتكز في الأذهان أوضح من التعاريف مفهوما ومن التعاريف مصداقا، بل مما عرف به مفهوما ومصداقا كقولك أكرم كل عالم، حينما يريدون أن يعرفوا العام فيقول العام كقولك أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، هذا وإن كان من التعاريف المصداقية لكن المفهوم للعام في الأذهان أوضح من هذه التعاريف المصداقية أو التعاريف المفهومية، كما قلنا العام ما استوعب جميع الأفراد وما شابه. مفهوما ومصداقا واضح العبارة؟ لأنه يريد أن يقول أن التعريف من شرطه أن يكون أجلى من المعرف مثلنا، والمعرف ها هنا وهو المفهوم الارتكازي أجلى من هذه المفاهيم من هذه التعاريف مفهوما ورسلاقا. ولذا أي ولأجل، ولذا تعليلية أي ولأجل كون ما هو مرتكز في الأذهان أوضح من هذه التعاريف مفهوما ومصداقا، ولذا يجعل صدق أداك المعنى، يا معنى المعنى الواضح المرتكز في أذهان العامة. يقول ومما يدل على صدق ما نقول من أن هذه التعاريف ليست تعاريف حقيقية بل هي تعاريف لفظية، أنهم إذا اختلفوا في صحة هذه التعاريف أرجعوها إلى ما هو المرتكز في أذهانهم فهو المقيس عليه وهو الميزان. ولذا يجعل صدق ذاك المعنى أي المعنى الواضح المرتكز في أذهان العامة يجعل صدقه على فرد، وعدم صدقه يعني وعدم صدق المعنى المرتكز في الأذهان وعدم صدقه على فرد آخر المقياس في الإشكال. يقول ولذا إذا وقعت بينهم إيرادات أو إشكالات جعلوا المعنى المرتكز هو الميزان وقاسوا عليه هذه التعاريف أنها صحيحة أو ليست بصحيحة حينما تقاس على المرتكز، فإذا هناك مرتكز وهو أوضح من هذه التعاريف فلا نحتاج إلى هذه التعاريف إلا من أجل التقييد إلا من أجل التنبيه. بل على فرد وعدم صدقه المقيسة في الإشكال عليها أي على هذه التعاريف فجعل المقياس والميزان هو ذلك المعنى المرتكز فجعله مقياسا لصحة هذه التعاريف أو بطلان هذه التعاريف، فإذا ليست تعاريف حقيقية. المقياس في الإشكال عليها بعدم بيان للإشكال بعدم الاضطرار، ولذا يجعل صدق كذا كذا المقياس في الإشكال عليها بعدم الاضطرار. إذا أرادوا أن ينظروا على أن التعريف مضطرد أو ليس بمضطرد جعل المعنى المرتكز هو المقياس في صح في كون هذا التعريف مضطردا أو ليس مضطرد منعكسا أو ليس منعكس. صحة الاضطراد أو الانعكاس وما شاكل هذه الأمور جعلوا الصحة فيها والسقم فيها جعلوه من هو المعنى المرتكز جعلوه مقياسا للاضطراد وعدم الاضطراد. فإذا هناك شيء هو مفهوم قبل هذه التعاريف وكان مقياسا لهذه التعاريف. ولذا قال ولذا يجعل صدق المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم بيان الإشكال بعدم الاضطراد أو الانعكاس. إذا أرادوا أن ينظروا إلى شيء أنه مضطرد أو ليس بمضطرد جعلوا المعنى المرتكز هو المقياس لمثل هذه الأمور بلا ريب فيه أي في هذا الكلام من أن المعنى المرتكز فيه أي في هذا الكلام من أن المعنى المرتكز في الأذهان هو المقياس عند النقل والإبرام لصحة هذه التعاريف بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد. واو حالية والتعريف يقول والحال لو كانت هذه التعاريف تعاريف حقيقية لوجب أن تكون أوضح من المعرف، ولا ينبغي أن يكون المعرف هو المقياس لها والموضح لها، لأن التعاريف يجب أن تكون أجلى وأوضح من المعرف، والحال ها هنا المعرف وهو المعنى المرتكز في الأذهان أجلى من هذه التعاريف. والحال التعريف لا بد أن يكون بالأدلى أي بالأوضح كما هو أوضح من أن يخفى. كون التعريف يجب أن يكون بالأدلى من الواضحات. فإذا وتعريفنا ها هنا ليس من الأجلى لأن احتجنا إلى المعنى المرتكز لتصحيحه افتراضا وعدم افتراضا. فالظاهر إذا كأنه دفع صفة، كأنها هنا دفع صفة، كأن قائلا يقول شيخنا شيخنا إذا كان المقيس عليه هو المعنى المرتكز في الأذهان لماذا عرف الأعلام العامة ببعض التعاريف؟ يقول من أجل أن يكون لهم جامع، من أجل أن يكون لهم جامع إذا وقع الكلام فيه يقولون المراد بالعام ما كان صالحا لشمول الأفراد. هذا من باب التنبيه إلى ما هو المرتكز، وإلا فالمدار على المرتكز، يعني أن مفهوم العموم من المفاهيم الارتكازية البديهية في أذهان العامة، لكن من أجل أن يكون لهم ملاك، من أجل أن يكون لهم شيء يقيسون عليه الكلمات ويجعلون الكلمات ويجعلونه محورا للكلمات جاءوا بهذه التعاريف، وإلا فهذه التعاريف ليست تعاريف حقيقية. فلذا قال فالظاهر أن الغرض أن المقصود أن المراد من تعريفه أي من تعريف العام تعريفا لفظيا بعد كون مفهومه من المفاهيم الواضحة عند العامة. فالظاهر أن الغرض من تعريف العام تعريفا لفظيا بعد كون مفهومه من المفاهيم الارتكازية الأولية في الأذهان. ما هو المراد؟ ما هو الغرض؟ إنما هو أي الغرض بيان ما يكون بمفهومه أي ما يكون من التعريف بمفهومه جامعا بين ما لا شفة في أنها من أفراد العام. أرادوا أن يأتوا بشيء يكون جامعا في أفراد العام، ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شفة في أنها أفراد العام ليشار به أي بذلك التعريف العام الجامع، ليشار به أي بذلك التعريف العام الجامع في مقام إثبات ما له أي ما لذلك الجامع والمفهوم العام من الأحكام. حتى إذا جاءت أحكام، حتى إذا جاءت أحكام كقول القائل أكرم العلماء، يقول العلماء مفهوم عام يشمل جميع الأفراد، فأرادوا أن يجعلوا شيئا عاما يشار به إلى ما هو محل الكلام إذا وردت الأحكام على عام من العمومات، على عام من العمومات ليشار به أي بذلك الجامع العام إليه، إليه أي إلى ما لا شبهة بكونه من أفراد العام، إليه أي إلى ما لا شبهة بكونه من أفراد العام المرتكز في الأذهان في مقام إثبات ما له أي ما لذلك الجامع والمفهوم العام من الأحكام. واضح العبارة؟ حتى إذا جاء حكم من الأحكام على عام من العمومات يقولون العام هو كذا وحكمه كذا، فهي منبهات ومشيرة إلى المعنى المرتكز لا بيان، يعني لا أن الغرض من التعاريف الواردة للعام بيان ما هو حقيقته أي حقيقة العام. فما أرادوا بيان الحقيقة للعام أي ما أرادوا أن يعرفوا العام تعريفا حديا بالأجناس والفصول القريبة أو تعريفا رسميا بالفصول القريبة والخواص الواضحة، لا بيان ما هو حقيقته أي العام وماهيته أي ماهية العام. عفوا كثيرا لعدم تعليل لعدم إرادة التعريف الحقيقي من تعريف العام. لماذا ما أراد الأعلام من تعريف العام التعريف الحقيقي؟ قال لعدم تعلق غرض وثمرة صحية به أي بالتعريف الحقيقي للعام. لماذا؟ الأعلام ما أرادوا من التعريف تعريفا حقيقيا للعام، قال لأنه لا تترتب ثمرات على العام بما هو عام. أرتوجه يقول العام بما هو عام ليس متعلقا بالأحكام، ليس هناك حكم يقول العام واجب، العام حرام، العام مستحب، أو العام صحيح، أو العام فاسد. العام بما هو عام ليس متعلقا بحكم من الأحكام التكليفية أو الوضعية. الذي هو متعلق الأحكام هي أفراد العام، أفراد العام يقسم عليها بوجوب إكرام العلماء، بوجوب إكرام بعض العلماء، بوجوب عتق رقبة. فالذي هو متعلق التكليف هي أفراد العام، أما عنوان العام ومفهوم العام بما هو هو ليس محلا ومتعلقا لحكم من الأحكام، لا الأحكام التكليفية الخمسة ولا الأحكام الوضعية من الصحة والفساد. ولذا يقول لعدم، لماذا لم يقصد العلماء من تعاريفهم المعنى التعريف الحقيقي؟ قال لعدم تعلق غرض وثمرة فكية به أي بالتعريف الحقيقي للعام. بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده، يقول بعد كون ما هو متعلق الأحكام هي الأفراد، فإذا كانت الأفراد هي المتعلقة للأحكام وهي التي تدور عليها الثمرات، فلا فائدة في معرفة مفهوم العام معرفة حقيقية. بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده أي العام ومصاديقه عطف تفسير، ومصاديقه أي مصاديق العام. يقول مدار الأحكام على من؟ على أفراد العام. فإذن ما يترتب عليه الغرض هو أفراد العام حكما تكليفيا أو وضعيا، أما المفهوم العام بما هو مفهوم عام ليس محطا لحكم من الأحكام. بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده أي العام ومصاديقه، حيث تعليل لعدم كون العام بما هو عام محلا لحكم من الأحكام، كأن قائلا يقول لماذا العام بما هو عام ليس متعلقا وموضوعا لحكم من الأحكام. يقول حيث لا يكون أي العام بمفهومه العام الكلي محلا وموضوعا ومتعلقا لحكم من الأحكام. العام بما هو عام ليس متعلقا للأحكام، متعلق الأحكام هي أفراد العام، واضح المثل؟ وإذا كان العام ليس متعلقا لحكم تكليفي ولا وضعي فلا ثمرة في بيان حقيقته، واضح العبارة؟ ثم الظاهر إنما ذكر له أي للعام من الأقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي، إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به. خلاصة هذا البحث يقول العام مفهومه واحد، وهو المفهوم الارتكازي الذي عرفناه لفظا وقلنا ما كان صالحا لشمول الأفراد. فالعام ليس له إلا مفهوم واحد وهو ذلك المعنى الارتكازي المشار إليه بصحيح التعاريف اللفظية كما قلنا الآن، ما صلح أن ينطبق على الأفراد من باب الفرض والتفريق. وليس العام ينقسم إلى مفاهيم متعددة ككونه عاما استغراقيا أو بدليا أو مجموعيا. إذا كان العام مفهوما واحدا فما معنى هذه التقاسيم؟ صح العبارة؟ يقول هذه التقاسيم ليست بلحاظ نفس العام بل بلحاظ أحكام العام. فإن العام تارة يحكم عليه بجميع أفراده فيكون الحكم لكل فرد فرد. فإذا تقسيم العام إلى الأقسام الثلاثة ليس بلحاظ مفهوم العام، مفهوم العام مفهوم واحد لا تعدد فيه وهو الشمول والسريان، لكن يقول المصنف تقسيمه إلى المجموعي والبدلي والاستغراقي بلحاظ أحكامه، لأن أفراده تارة تحكم تارة يرجع عليها الحكم جميعا على كل فرد فرد منها فيكون العام استغراقيا، وتارة يرجع الحكم على فرد منها على البدل فيكون العام بدليا، وتارة يرجع الحكم على العام بما له من المجموع فيكون الحكم مجموعيا. وتوضيحا للكلام لا بأس بكتابة شيء مقدمة للبحث. لا. يريد أن يقول أن مفهوم العام من المتفزات الذهنية، مفهوم العام واضح. أما أقسام العام هذه ليست ترجع إلى حقيقة مفهوم العام، كون العام مجموعيا أو بدليا أو استغراقيا هذا ليس من مفهوم الذات وهوية العام، العام بمعنى الشمول والسريان. فإذا هذه ما هي؟ هذه أحكام العام. العام تارة يختم على جميع أفراده فيكون استغراقيا، والعام تارة يختم على فرد منه على البدل فيكون عاما بدليا، وتارة يختم عليه بمجموعه كصفقة واحدة وشيء واحد فيكون عاما مجموعيا. فيقول هذا ليس من المرتكزات وليس من مفهوم نفس العام، وإنما هو من أحكام العام، يعني العام بلحاظ أحكامه يكون استيعابيا ويكون بدليا ويكون مجموعيا. اكتبوا شيء لا بأس به مقدمة للبحث. ينقسم العام لا بلحاظ مفهومه وهو الشمول والسعة والصلاحية للانطباق على الأفراد بل ينقسم بلحاظ ما يتعلق به من الأحكام إلى ثلاثة أقسام لأن الحكم إن توجه على كل فرد فرد من مصاديق العام بحيث كان كل فرد له امتثال خاص أو عصيان يختص به سمي العام استغراقيا. كقولك أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، أو يجب إكرام العلماء، أو يجب إكرام العلماء. فلو كان العلماء 100 فرد، فلو كان العلماء 100 فرد، وأكرم المكلف 90 منهم، كان ممتثلا للحكم في 90، وعاصيا في 10، وتارة يتوجه الحكم على الأفراد بنحو الشمول لكل فرد على حدة، وتارة لا يتوجه الحكم على الأفراد بنحو الشمول لكل فرد على حدة، بل كان الحكم متوجها على العلماء بنحو حكم واحد لمجموع المئة، بحيث لو أكرم المكلف الجميع كان ممتثلا، وإلا فلو أكرم 99، وإلا فلو أكرم 99 ولم يكرم واحدا منهم لم يكن ممتثلا. كوجود الاعتقاد بإمامة 12 إماما، ويسمى هذا العام عاما مجموعيا فليس له إلا امتثالا واحدا وعصيانا واحدا. وتارة يتوجه الحكم على كل فرد من أفراد العام، لكن لا بنحو الشمول، بل بحيث لو أكرم واحدا منهم على البدن يكون ممتثلا ويكون العصيان بترك إكرام الجميع. أبي سعود، المعنى واضح جدا، تارة يرجى الحكم على كل ترك من أفراد العام فأكرم كل عالم. فها هنا لو أكرم الإنسان من 199 ولم يكرم واحد لكان ممتثلا للحكم في 99 وعاصيا في واحد. ومثل هذا العام يسمى العام الاستغراقي الشمولي الاستيعابي. وتارة يكون الحكم متوجها على المجموع بما هو مجموع كوجوب الاعتقاد بإمامة 12 إمام، وكما لو ورد الحكم بوجوب إكرام مجموعة هي 100. يعني شغلة بعد أن الاستغراق يكون متعدد. أحسنتم أحسنتم. في الاستغراق يكون الحكم متعددا كأنها أحكام متعددة وردت على كل فرد فرد. فزيد من العلماء له حكم الإكرام، وعمر من العلماء أيضا له حكم الإكرام، وهكذا بقية الأفراد جميعا. فلو أكرم زيدا وعمرا وتقيا وبقى فقط واحد كباكر كان ممتثلا في من أكرم وعاصيا في من ترك. أما العام المجموعي فهو حكم على مجموعة العلماء ككل، فهو حكم واحد، فهو حكم واحد وليس بأحكام متعددة، فهو حكم واحد وليس بأحكام متعددة. إذا أكرمهم كمجموعة علماء جميعا كان ممتثلا، ولو أكرم 99 ولم يكرم واحد لما كان ممتثلا للتكليف بل كان عاصيا. كما لو اعتقد بإمامتي 11 إمام ولم يعتقد بإثني عشر إمام كان لم يكن معتقدا ولم يكن شيعيا. وأما البدلي فهو إكرام شخص واحد على البدلي من 100. فلو أكرم زيدا لكان ممتثلا، ولو ترك زيدا وعمرا وخالد وأكرم بكرا لكان أيضا ممتثلا. فإذا العموم البدلي امتثال واحد للطبيعة وأفراد الطبيعة على البدل. ويكون عاصيا إذا ترك الطبيعة بكل أفرادها، ويكون عاصيا إذا ترك الطبيعة بكل أفرادها، فيمتثل بفرد واحد ولا يكون عاصيا إلا بترك الطبيعة بكل أفرادها. ثم يقول الآخون إن التقسيم للعام إلى الأقسام الثلاثة ليس من ناحية نفس مفهوم العام، مفهوم العام مفهوم واحد، وإنما هذه التقاسيم لحاض أحكام العام. نقرأ العبارة واضحة. ثم الظاهر إنما ذكر له أي للعام من الأقسام، يا أقسام من بيانية، من الأقسام من الاستغراق والمجموعي والبدلي. هذا التقسيم إنما هو أي ما ذكر من الأقسام باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، لا بلحاظ مفهوم العام، مفهوم العام مفهوم واحد، لكن العام إذا كان متعلقا للأحكام، يعني إذا وردت عليه الأحكام كقولك أكرم كل عالم، توجه الأحكام على العام تجعل العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إنما هو أي ما ذكر من الأقسام باختلاف كيفية تعلق الأحكام به أي بالعام. وإلا فالعموم أي وإلا فمفهوم العموم في الجميع يعني في الأقسام الثلاثة من الاستغراق والمجموع والبدلي بمعنى واحد. مفهوم العام مفهوم واحد، والسريان والشمول بمعنى واحد. ما هو المعنى الواحد؟ وهو أي المعنى الواحد شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، جميع ما يصلح أن ينطبق عليه هذا المفهوم هو معناه معنى العام. وشمول المفهوم يعني كون المفهوم شاملا لكل ما يصلح عليه هو مفهوم واحد لا تعدد فيه. هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه غاية الأمر، نهاية وأقصى ما يمكن أن يقال، إلا تعلق الحكم به أي بالعام، به أي بالعام، تارة بنحو، تارة بنحو يكون كل فرد، يعني كل فرد فرد موضوعا على حدة للحكم، زيد موضوع للحكم، عامهم أيضا موضوع للحكم، خالفهم موضوع للحكم. فكأنه حينما قال القائل أكرم العلماء، كأنه قال أكرم زيدا فله وجوب إكرام، وأكرم عمرا فله وجوب إكرام، وأكرم خالدا فله وجوب. فهي أحكام متعددة على قدر تعدد أفراد العام ومصادر العام، إن كانوا مئة فكأن الحكم تعدد وتكثر إلى مئة وجوب. بنحو يكون كل فرد موضوعا، كل فرد كزيد وعمر من العلماء موضوعا، كأنه هو موضوع للحكم، فزيد موضوع حكم الإكرام، وعامر أيضا موضوع لحكم الإكرام، موضوعا واحدا بعد، بل كل فرد موضوعا على حدة للحكم، وهذا يسمى بالعام الاستغراقي. وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا، المئات من العلماء كلهم موضوع واحد لحكم وجوب الإكرام، واحد مثلا هذا يسمى العام المجموعي. وأخرى بنحو يكون الجميع، يعني جميع العلماء جميع الأفراد موضوعا واحدا، كأن العلماء كمجموعة مئة موضوع واحد لحكم واحد وهو وجوب الإكرام واحدا، بحيث لو أخل بإكرام واحد في أكرم، يعني في مثل أكرم كل فقيه أو كل عالم مثلا لما امتثل أصلا. فلو أكرم 99 والذي يكرم واحدا من المئة لأن الحكم ورد على المجموع بما هو مجموع فلم يكن ممتثلا، بخلاف الصورة الأولى وهي العام الاستغراقي، بخلاف الصورة الأولى وهي العام الاستغراقي، فإنه أي المكلف أطاع بالنسبة إلى من أكرم من المئة كما لو أكرم 90 منهم، فإنه أطاع وعصى بالنسبة إلى من ترك منهم ولو ترك واحدا، فهو قد أطاع الحكم، فهو قد أطاع 99 تكليف وعصى في تكليف واحد، فإنه أطاع وعصى. وثالثة إشارة إلى العموم البدلي، وثالثة بنحو يكون كل واحد من الأفراد من أفراد العام موضوعا للحكم، موضوعا للمن، موضوعا للحكم، لكن أي زيد هو موضوع الحكم، هو موضوع وجوب الإكرام، عامر هو كذلك، أعتق رقبة، كل فرد من أفراد الرقبة المؤمنة هي متعلقة وموضوع للحكم، فلو أعتق زيدا لكان ممتثلا، بحيث كان كل بل بنحو يكون كل واحد من الأفراد موضوعا أي للحكم على البدل، بحيث لو أكرم واحدا من المئة منهم أي من المئة أو من العلماء لقد أطاع، واحد مثلا لو أكرم واحدا قد أطاع، لو أعتق رقبة واحدة لقد امتثل وأطاع، لقد أطاع وامتثل عطف التفسير، كما يظهر أن تقسيم العام إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس بحسب هوية العام ومفهوم العام وذات العام، بل بحسب متعلق بحسب الحكم المتوجه على العام، فالتقاسيم ترجع إلى الحكم المتوجه إلى العام لا إلى العام بما هو عام. ولذا قال كما يظهر أن تقسيم العام إلى الأقسام الثلاثة من ناحية الحكم لا من ناحية مفهوم العام لمن أمعن ودقق النظر وتأمل وقد انقدح الأرض. الآن من بعد ما عرفنا العام على أنه ما يصلح للانطباق على أفراده، مثلنا ما يحمل أفراده. وعرفنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام بلحاظ الحكم. جاء ليقول أن الأعداد ليست من العموم، لأن الأعداد مفهوم واحد يحمل أفراده ككل، وليس مفهوما ينطبق على أفراده. العشرة مفهوم واحد، لو كانت أحد عشر أو تسعة لا تشمل أفرادها، لكن العام يأكرم كل إنسان مفهوم واحد ينطبق على أفراده. فالكلي بالنسبة إلى أفراده وهو العام يكون من باب الانطباق على المصادر، والكل كعشرة تكون كل الأجزاء كل الأفراد أجزاء له. ولذا قال وقد انقدح، كأنه قال وقد اتضح من معرفة مفهوم العام أن مثل شمول عشرة وهي الأعداد، أن مثل شمول عشرة وهي الأعداد وغيرها غير العشرة كالعشرين والثلاثين والأربعين وإلى آخره لآحادها، أن مثل شمول العشرة وغير العشرة لآحادها لأفراد العشرة والأفراد العشرين من بقية الأعداد المندرجة تحتها تحت العشرة وغير العشرة ليس من العموم. يقول ليس من العموم. لماذا ليس من العموم؟ شمول العشرة لأفرادها لماذا ليس من العموم؟ قال لعدم صلاحيتها، أي العشرة لعدم صلاحية الأعداد، لعدم صلاحية العشرة بمفهوم العشرة للانطباق على كل واحد. أربطون الإنسان ينطبق على زيد وعلى عمر وعلى خالد، العالم ينطبق على زيد وعلى عمر وعلى خالد إن كانوا من العلماء مثلنا، لكن العشرة تشمل مفهوما واحد وهو العدد بما له من هذا من نصيبه الخاص وهي العداد المعين. أما زيد بما هو زيد ليس عشرة، عامر بما هو عامر ليس بعشرة، هذا من مصادق الكلي بلي، لكن ليس من مصادق العشرة، لأن العشرة مفهوم واحد عدد واحد. ولذا يقول لعدم صلاحيتها العشرة بمفهومها، العشرة بمفهومها لا تصلح للانطباق على كل واحد. العشرة تشمل عشرة أفراد لكن لا تصلح لكي تنطبق على التسعة، فالتسعة عدد آخر، لا تصلح لكي تنطبق على الثمانية، الثمانية عدد آخر، لا تصلح لكي تنطبق على زيد وهو واحد، إن الواحد عدد آخر. ماذا؟ ما صار مفهوم عشرة؟ نحن على مفهوم عشرة، مو تحليل، هذا تحليل أصلا. نحن نتكلم في مفهوم عشرة، مفهوم عشرة بما هو عشرة، يشمل زيد التسعة بما هي تسعة؟ العشرة بما هي عشرة والتسعة بما هي تسعة، التسعة بما هي تسعة غير العشرة، الواحد بما هو واحد غير العشرة. ولذا قالوا لعدم الصلاحية، يعني لعدم صلاحية مفهوم العشرة بقيد هذا المفهوم لكي يكون منطبقا على التسعة بما هو تسعة أو على زيد بما هو زيد، لعدم صلاحيتها أي العشرة بمفهومها أي بمفهوم العشرة للانطباق على كل واحد منها من أفراد العشرة. وحنفل منها أي من أفراد العشرة، فهم اكتب العبارة لا بأس بها، لأن العشرة ليست مفهوما عاما ينطبق على أفراده بأحد الأنحاء الثلاثة، من الاستغراق والمجموع والبدل، بل العشرة مفهوم واحد له أفراد، فالعشرة كل وكلامنا في كلي ينطبق على أفراده فالعام صالح للانصداق على كل واحد من الآحاد المندرجة تحته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.